معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 16 من شرح كتاب بداية المتفقه، ولا زال الحديث موصولا مع شرح أحكام الأسرة. واليوم بمشيئة الله تعالى سنبدأ في الباب في الكتاب 19، كتاب الصداق. والصداق في اللغة له 5 لغات: يقال صداق وصداق وصدقة وصدقة وصدقة، وله 8 أسماء: الصداق والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعقر والحباء والعلاء. فالصداق من أسمائه المهر، ومن أسمائه النحلة، ومن أسمائه الفريضة. أما في الشرع فهو العوض المسمى في عقد النكاح. الصداق عوض مسمى في عقد النكاح، وما قام مقامه، وما قام مقامه مثل القرآن أو الحديث: قد يزوج الرجل ابنته على شيء من القرآن أو شيء من الحديث. فلا يشترط أن يكون الصداق عوضا ماديا. قال: باب أحكام الصداق. باب أحكام الصداق، وهذا من حيث ثبوته وسقوطه، متى يثبت الصداق ومتى يسقط. هنا فائدة، وهي: هل يجوز أن يعقد النكاح من غير صداق؟ هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته أو أخته من غير صداق؟ هل يجوز؟ يستحب أن يعقد النكاح بصداق، يستحب أن يكون النكاح على مهر صداق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج ويزوج بناته بصداق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وكان يتزوج بصداق، والفعل يدل على الاستحباب. يعني لو أن رجلا زوج بنته أو أخته أو أحد محارمه زوجه بدون صداق، هل يصح النكاح؟ نعم يصح النكاح، ولكن يستحب أن يكون على صداق. ويجوز النكاح من غير صداق، وذلك لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. هذه الآية أثبتت الطلاق مع عدم الفرض، والفرض اسم من أسماء الصداق. قلت إن الصداق له 8 أسماء: منها المهر والنحلة والفريضة إلى غير ذلك. والعلماء قالوا: القصد بالنكاح الاستمتاع، القصد بالنكاح الاستمتاع، وهو حاصل بغير صداق، وهو حاصل بغير صداق، فلا يشترط الصداق في النكاح، لا يشترط الصداق في النكاح. هذه فائدة مهمة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول الأشياء التي تسقط المهر. المهر اسم من أسماء الصداق، تقدم أن الصداق له عدة أسماء، منها المهر، ومنها الفريضة، ومنها النحلة، ومنها الأجر، في الأجر هنا في الأجر، والعقد والحباء إلى آخره. أحسنت. الأشياء التي تسقط المهر، والمهر اسم من أسماء الصداق. الأشياء التي تسقط المهر كاملا قبل الدخول 4 أشياء، قسم شيخنا حفظه الله تعالى الأشياء التي تسقط المهر إلى 3 أقسام: أشياء تسقط المهر كاملا قبل الدخول، هذا القسم الأول الضبط الأول. الثاني أشياء تسقط نصف المهر قبل الدخول، هذه خمسة أشياء. والثالث أشياء تقرر المهر كاملا قبل الدخول، أشياء تقرر إيه المهر كاملا قبل إيه قبل الدخول. عندنا إيه ثلاثة أقسام، عندنا ثلاثة إيه أقسام، أشياء تسقط المهر كله قبل الدخول، هذا القسم الأول. القسم الثاني أشياء تسقط نصف المهر قبل الدخول، وأشياء تقرر المهر كله قبل الدخول. يبقى صار عندنا ثلاثة إيه؟ ثلاثة أقسام، أشياء تسقط المهر كاملا قبل الدخول، وأشياء تسقط نصف المهر قبل الدخول، وأشياء تقرر المهر كله قبل الدخول. هذه ثلاثة إيه؟ ثلاثة أقسام. ما معنى تسقط المهر كله قبل الدخول؟ يعني لو أن رجلا أصدق امرأة مهرا قيمته مثلا ألفا، فهذا المهر يسقط كاملا قبل الدخول بعدة أشياء إذا حدث أحد الأشياء الأربعة التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى. وهذا المهر لو ألف يسقط نصفه اللي هو 500 إذا حدث أحد هذه الأشياء الخمسة التي ذكرها شيخنا في الضابط الثاني. وهذا المهر اللي هو 1000 يقرر كاملا قبل الدخول إذا حدث شيء من شيئين اللذين ذكرهما شيخنا حفظه الله تعالى. طب بعد الدخول ماذا يحدث؟ لا، بعد الدخول المهر يقرر، المهر يقرر. أما الأشياء التي تسقط المهر كما أنا أقولها إجمالا ثم نفصل فيه، الأشياء التي تسقط المهر كاملا قبل الدخول أربعة، ما هي؟ الأول فسخه لعيبها، فسخه أنا أشرح لك على السبورة أولا ثم نقرأ الموجود في البداية. فسخه الأول فسخه يعني فسخ الرجل لعيبها. بعد أن عقد الرجل على المرأة ولما يدخل بها وجد الرجل أن هذه المرأة فيها عيب يمنع من النكاح بها، كأن تكون مثلا هذه البنت، هذه المرأة تبين له أن هذه البنت أو هذه المرأة أخته من الرضاع، أو فيها عيب من عيوب النكاح التي تثبت الخيار التي ذكرتها أو ذكرناها الدرس الماضي، كأن تكون مجذومة أو تكون فتقة إلى آخره، علم فيها عيب يثبت يثبت الخيار. فهنا يسقط المهر المهر كاملا فسقه لعيبها، هذا الأول. الثاني إسلامها تحت كافر، الثاني إسلامها تحت كافر. هذه المرأة كانت متزوجة رجلا نصرانيا، وهذا قبل الدخول، وهي نصرانية، فأسلمت هذه المرأة قبل أن يدخل بها، فهنا يسقط المهر المهر كاملا، لا حق لها في المهر، لا حق لها في المهر. الثالث ردتها تحت مسلم، الثالث ردتها تحت مسلم. هذه المرأة عقد عليها رجل مسلم فارتدت هذه المرأة عن الإسلام، فحينئذ يسقط المهر المهر كاملا، يسقط المهر كاملا. الرابع والأخير الذي يسقط المهر كاملا قبل الدخول الخلع. الخلع ما هو الخلع؟ المرأة أرادت أن يعني تفسخ العقد، أرادت أن تقطع الحياة الزوجية، فقال لها زوجها، وهذا قبل العقد أيضا، قال لها بشرط أن تعطيني ما أصدقتك أو المهر الذي فرضته لك. فهنا يسقط المهر المهر كاملا. هذه أربعة أشياء يسقط بها المهر كاملا قبل الدخول. طب الأشياء التي تسقط نصف المهر وليس المهر كله، خمسة أشياء تسقط نصف المهر. خمسة أشياء. الأول الطلاق. الطلاق لو أن الرجل طلق المرأة قبل أن يدخل بها، عقد على امرأة وسيدخل بها بعد شهر، وقبل مضي الشهر قال لها أنت طالق، فحينئذ يسقط نصف المهر. يسقط نصف المهر. الثاني إسلامه وتحته كافرة. إسلامه إسلام الرجل وتحته إسلام الرجل وتحته كافرة. هذا الرجل كان كافرا، كان كان كافرا، فعقد على امرأة كافرة فأسلم هذا الرجل، من الله عز وجل عليه بالإسلام، أسلم هذا هذا الرجل قبل أن يدخل بهذه المرأة، فهنا يسقط نصف يسقط نصف المهر. إن كانت الكافرة هذه ليست كتابية، ليست ليست كتابية، لأن الكتابية يجوز الزواج الزواج منها. الثالث ردته. خلي بالك ردتها تسقط المهر المهر كاملا، أما ردته تسقط نصف نعم أيوة ردتها تسقط المهر كاملا، أما ردته فتسقط نصف نصف المهر. إسلامها تحت كافر هذا يسقط المهر كاملا. نعم ردته إن ارتد هو، امتد الرجل، فحينئذ يسقط نصف نصف المهر، عليه النصف فقط، عليه عليه النصف فقط. الرابع ملك ذي رحم، عفوا ملك أحدهما للآخر. ملك الرابع ملك أحدهما للآخر يسقط نصف نصف المهر. ما صورة هذا؟ رجل عقد على أمة تزوجها من سيدها، فاشتراها هذا الرجل، أراد أن يشتري هذه الأمة من سيدها فاشتراها، فحينئذ يسقط نصف يسقط نصف المهر. الخامس فسقها لعيبه. خلي بالك في الأشياء التي تسقط المهر كاملا فسقه لعيبها، هنا هنا فسقها لعيبه، يبقى الخامس فسقها لعيبه يسقط يسقط المهر المهر كاملا، عفوا يسقط نصف نصف ما. في أشياء تسقط عفوا تقرر المهر كاملا قبل الدخول، وهما شيئان: موت أحدهما، موت أحدهما، الثاني الجماع. لو أن الرجل جامع هذه المرأة قبل أن يدخل به هذا لا يجوز، ولكن إن حدث هذا فحينئذ يقرر المهر المهر كاملا. لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فهذا يترتب عليه آثار. لو أن الرجل مات قبل أن يدخل بالمرأة، ما الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك؟ من يعرف؟ أول شيء، لو أن الرجل محمد عقد على صفية فمات محمد، مات محمد قبل أن يدخل على هذه المرأة أو يدخل بهذه المرأة ليها صفية، أحسنت. أول حكم، أكتب هذه الأحكام مهمة، أكتبها غير موجودة في الكتاب. أول حكم أن لهذه المرأة المهر، أن لهذه المرأة، أن لهذه المرأة المهر كاملا. أول حكم لها المهر إيه؟ كاملا، لها المهر كاملا. الحكم الثاني ترثه. حكم الثاني إيه؟ ترثه. الحكم الثالث أن أبا هذا الرجل، أبا هذا الرجل الميت، يصير محرما لها، وكذلك أبناؤه. يبقى أبناء أباء وأبناء الميت إيه؟ يصيروا إيه؟ محارم. إيه؟ محارم لهذا الرجل. كذلك على المرأة أن تعتد. المرأة إيه؟ تعتد عدة إيه؟ عدة الوفاة، عليها أن تعتد. خلاص، ولا يشترط أن يكون دخل إيه؟ دخل به. طيب العكس، لو أن المرأة هي التي ماتت قبل أن يدخل بها الرجل، صفية ماتت قبل أن يدخل بها محمد، ما الأحكام المترتبة على ذلك؟ الأحكام المترتبة على ذلك، الأول، نعم، تأخذ المهر كاملا. نعم، المهر كاملا تأخذه، وهي ماتت تأخذ المهر إيه؟ كاملا. نعم، والشبيه والولد، والصلاة والسلام على طيب سيد البشر وعلى آله وأصحابه. نعم، عدة الوفاة. الأثر طيب، ماتت المرأة قبل أن يدخل بها إيه؟ محمد. في أحكام، الحكم الأول تأخذ المهر كاملا، مع أنها ماتت وتأخذ، يوضع في تركتها. ثم بعد ذلك الحكم الثاني، يرثها. يرثها. الحكم الثالث أن أم هذه المرأة، أم هذه المرأة تعد أو تصير من محارم هذه الرجل، هذا الرجل من محارم إيه؟ هذا الرجل. أبناء هذا الرجل إن كان له أبناء يصير إيه؟ تصير هذه المرأة إيه؟ من محارمهم. فهمتم؟ هذه إيه؟ هذا ملخص الباب اللي هو باب أحكام الصداق. نقرأ الموجود في الكتاب. قال الأشياء التي تسقط المهر كاملا، الأشياء التي تسقط إيه؟ المهر كاملا قبل الدخول أربعة، أي لا حق للمرأة في المهر في أربعة أحوال، وذلك قبل أن يدخل إيه؟ قبل أن يدخل بها. الأول فسخه، اللي بالك، فسخه لعيبها، أي إن فسخ الرجل النكاح قبل الدخول لأجل عيب في زوجته، كأن يجد فيها عيبا يمنع الاستمتاع، كرتق أو فتق ونحوه. يعني إن وجد الرجل في المرأة عيبا يمنع النكاح، فحينئذ إيه؟ هذا يسقط إيه؟ يسقط المهر كاملا. لماذا؟ لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض. يعني لو أن رجلا اشترى سلعة وقبل أن يستلمها أتلفها البائع، هل يدفع العوض؟ وعليكم السلام ورحمة الله. هل يدفع العوض؟ لا يدفع العوض، فسقط العوض كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه، قبل تسليم. ولأن الفرقة تمت بفعلها وهي المستحقة للصداق فيسقط كما لو باشرت إسقاطه. هذا إيه الأول. الثاني إسلامها تحت كافر. إسلامها إيه تحت كافر. إن أسلمت الزوجة قبل الدخول وزوجها كافر سقط المهر كاملا. سقط إيه المهر كاملا لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم، فسقط العوض كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه، لأن الرجل لا يستمتع بها، يعني يحرم على الرجل عفوا يحرم على المرأة أن تتزوج أو أن تسلم نفسها لإيه لكافر، هي بذلك إيه حرمته من هذا، لذلك يسقط إيه المهر كاملا. ولأن الفرقة تمت بفعلها وهي المستحقة للصداق فيسقط كما لو باشرت إسقاطه. الثالث ردتها تحت مسلم. إن ارتدت المرأة، إن ارتدت الزوجة قبل الدخول وزوجها مسلم سقط المهر كاملا. لماذا؟ نفس التعليل السابق، لأنها أتلفت إيه؟ المعوض قبل التسليم، أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه. ولأن الفرقة تمت بفعلها وهي المستحقة للصداق فيسقط كما لو باشرت إسقاطه. تسمع إيه يا عبد الرحمن؟ بتسمع إيه؟ أنت مشغل إيه؟ ماشي. الخلع الرابع إيه؟ الخلع. الخلع هذا يسقط إيه؟ المهر كاملا قبل الدخول. والخلع هو أن تطلب المرأة مفارقة زوجها فيفارقها على عوض تبذله له، وستأتي أحكامه إن شاء الله في كتاب الخلع مستقلا. فإن طلبت الزوجة من زوجها الخلع قبل أن يدخل بها سقط المهر كله. لماذا؟ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين، يعني لا اشتكي دينه ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه وأمره ففارقها فأسقط المهر كاملا. وأيضا لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فساقط العوض كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه. ولأن الفرقة تمت بفعلها وهي المستحقة للصداق فيسقط كما لو باشرت إسقط. يعني التعليل لهذه الأشياء الأربعة تعليل واحد، أنها أسقطت أتلفت المعوض قبل التسليم فلذلك فلذلك يسقط العوض. وكذلك أيضا لأن الفرقة تمت بفعلها، تمت بفعلها وهي المستحقة للصداق فيسقط بسقوط العوض بسقوط المعوض. إلي أني أخاف الكفر، أخاف معه أن أكفر، كفر لا لا قيس بن شماس نعم كفران العشير نعم. هو هنا ثابت بن قيس بن شماس من المبشرين بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن هي أخاف الكفر، الكفر اللغوي هنا، وهو إيه كفران أن تكفر العشير، كفر النعم. لا المرأة قد يعني لا تستطيع أن تعيش مع الرجل وإن كان الرجل يعني إيه ذا خلق وذا دين عظيم. فضل أحسنت أحسنت يا فضيلة الشيخ سعود. طيب قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني الأشياء التي تسقط المهر كاملا، عفوا، الأشياء التي تسقط نصف المهر قبل الدخول، نصف المهر قبل الدخول، خمسة. الأول: الطلاق. إن طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها سقط نصف المهر، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. إن طلق الرجل زوجته قبل الدخول، إن طلق الرجل زوجته قبل الدخول ترتبت أحكام. الحكم الأول يسقط نصف إيه؟ الحكم الثاني ليس لها عدة، أحسن، تستطيع أن تتزوج من يومها، فلا عدة إيه؟ فلا عدة لها عليه، لا خلاف بينهم في ذلك. فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارق قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم، ولا عدة له، مات ولم يطلق، هنا طلق. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخل بها فطلقها أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقة، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقة، ولا عدة عليها ولا إيه. هذا إيه؟ مجمع عليه بين أهل العلم. خلي بالك، لأن سأسأل في نهاية الباب، انتبه. الثاني الذي يسقط نصف المهر قبل الدخول: إسلامه وتحته كافرة إن لم تكن كتابية. فإن أسلم الزوج وزوجته كافرة، كافرة يعني مجوسية مثلا، سقط نصف المهر قياسا على الطلاق، ولأنه في معناه، ولأنه إيه في معنى إيه؟ في معنى الطلاق. الثالث: ردته، أي إن ارتد الزوج قبل أن يدخل بزوجته المسلمة سقط نصف المهر قياسا على الطلاق، ولأنه في معناه. نعم، لا يحكم بهذا، إن ارتد الرجل يجب عليه أن إيه؟ أن هو أولا هذا الرجل من ارتد من المسلمين، ما حكمه؟ ماذا يفعل فيه القاضي؟ يقتل يعني أول مرة كده؟ يستتاب ويمنع من التصرف في ماله، ففي هذه الفترة يؤخذ من ماله نصف المهر، نصف المهر الذي كتبه لهذه المرأة. نعم نعم، فيستتاب، فإن لم يتب هذا الرجل يقتل. قال رسول الله: من بدل دينه فاقتلوه، ولكن بعد أن أن يستتاب يأمره الحاكم أو القاضي بالتوبة أو يعرض عليه التوبة، فإن لم يتب قتل، والمرأة تأخذ نصف نصف المهر. ملك أحدهما للآخر. نعم، يفرق، ما هو خلاص الأمر انتهى، هي تاخذ نصف المهر ويفرق بينهم. نعم نعم، قال: ملك أحدهما للآخر يسقط نصف المهر بشراء زوج لزوجته. بردتها هي؟ بردته؟ لا عدة، لا ليس لها عدة، ليس لها عدة. يسقط نصف المهر بشراء زوج لزوجته، لأن البيع الموجب للفسخ تم بالزواج والسيد أشبه الخلع، أشبه إيه؟ الخلع. ويسقط نصف المهر أيضا بشراء الزوجة الحرة لزوجها الرقيق، لأن البيع الموجب للفسخ تم بالمرأة والسيد أشبه الخلع قياسا على الطلاق. من يعطي لنا صورة؟ أنا أريد صورة بالأسماء. الشيخ رامي يسكن لنا صورة على هذا. إيه؟ أنا ذكرت صورة، عايز صورة زيها. شخص من يعني أريد مثلا إيه بالأسماء، تقول مثلا فلان تزوج فلانة ثم تزوج أمه، أحسنت، ثم أحسنت ثم اشتراها من إيه، من سي، أحسنت، ممتاز. فحينئذ إيه يكون إيه، ما الحكم؟ يفرق بينهما. لا أحسنت لها إيه، أحسنت، يعني تحل له بإيه، بالعبودية، أحسنت، ممتاز ممتاز. لا أنت ما شاء الله ممتاز، أحسنت. الخامس، طب قول مثال على الأمة، عبد، أحسنت أحسنت، ممتاز. وبريرة رضي الله تعالى عنها كانت أمة، فلما اعتقت خيرت في زوجها، كانت متزوجة مغيث، نعم. ومغيث من العجائب كان يمشي وراءها ويبكي، كان يحبها حبا كثيرا، فكان يمشي وراءها في السوق ويبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: أتعجبين من حب مغيث لبريرة؟ وبريرة لا تريده، لا تريده. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها فأبت رضي الله تعالى عنها إلا إيه؟ إلا أن تفارقه. الخامس من الأشياء التي تسقط نصف المهر كاملا قبل الدخول، نصف المهر، فسخها لعيبه ككونه مجبوبا أو مجذوما. فإن فسخت المرأة النكاح قبل الدخول لأجل عيب في زوجها فلها نصف المهر قياسا على الطلاق، ولأنه في معنى، ولأنه إيه في معنى. أما إن كان بعد الدخول فلها المهر إيه كاملا. نعم. ليس لها عد إلا المتوفى عنها زوجها، هي فقط التي تحتد. أما المطلق قبل الدخول فلا إيه، وإحنا قلنا هنا قياسا على الطلاق ولأنه في معناه. في كل هذا نقول قياسا على أي الطلاق. طيب، الضابط الثالث، الأشياء التي تقرر المهر كاملا قبل الدخول اثنان: موت أحدهما. إن مات أحد الزوجين قبل الدخول تقرر المهر كاملا للزوجة، سواء مات حتف أنفه أو قتل نفسه أو قتله غيره بأي وسيلة مات. لحديث عبد الله بن مسعود، يا شيخ محمد نجيب حفظك الله، في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. لها الصداق إيه كاملا وعليها العدة ولها إيه ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق. سمعت إيه النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق بمثل ما إيه قضى به عبد الله بن مسعود. ولأنه عقد عمر، فبموت أحدهما ينتهي به فيستقر به العوض كانتهاء الإجارة. كانتهاء إيه؟ الإجارة. لو أنا رجلا استأجر أجيرا فمات هذا الأجير، ما الحكم؟ تبطل إيه؟ الإجارة تبطل إيه؟ فقاسوا هذا على هذا. الجماع، أي إن جامع الرجل زوجته قبل الدخول تقرر المهر كاملا للزوجة، وإن كان من غير خلوة، وإن كان من غير إيه خلوة. لحديث عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فالمهر إيه لها بما إيه أصاب منها، ولأنه قد وجد استفاء المقصود فاستقر العوض كما لو اشترى طعاما فأكله. طيب أسأل، محدش لا أحد ينظر في الكل، أنا أذكر مثال وأقول هذا يسقط المهر ولا المهر كاملة أو نصف المهر أو إيه أو يقرر المهر كاملة. نبدأ بالمواجهة، الشيخ محمد البجولي. الشيخ محمد البجولي رجل عقد إبراهيم على أسماء، عقد إبراهيم على أسماء واتفق على أن العقد عفوا على أن الزواج أو الدخول سيكون بعد أو سيكون في شهر شوال، سيكون في شهر إيه شوال، وفي شهر شعبان، في شهر شعبان سافرت أسماء إلى دول الكفر فارتدت، ما الحكم؟ يسقط المهر كله. ممتاز، أحسنت يا شيخ محمد، أحسنت، أنت لك هدية عند الشيخ رامي. طيب ممتاز ممتاز، لك هدية خذها منه. نعم، لا تتركه حتى تأخذ هديتك. طيب حلو. طيب سؤال آخر، أنا لن أعين من الحجاوب بس بعد كده هقول يعني إيه؟ لا، ردتها لو ارتدت هي وزوجها مسلم فيسقط هذا المهر كله. طيب سؤال آخر، عقد سمي على سمية، سمي على إيه؟ على سمية، وقبل أن يدخل بها علم أن فيها عيبا، علم أنها برصاء، ما الحكم يا شيخ عمير؟ ما الحكم؟ برصاء المهر كاملا، أحسنت ممتاز، لك هدية عند الشيخ محمد البجوري، أحسنت ممتاز ممتاز أحسنت. طيب سؤال آخر، رجل هو محمد محمد لس محمد محمد عقد على مريم واتفق على أن الزواج سيكون في شهر المحرم، وفي شهر شوال ارتد الرجل، ارتد ايه الرجل، ما الحكم؟ انت لا نصف ايه، احسنت ممتاز ممتاز احسنت. محمد محمد صح، محمد اللي جنبك. طيب حلو، طيب صفية عقد عليها يحيى، صفية عقد عليها إيه؟ يحيى. ويحيى هذا رجل معروف، رجل كريم. وبعد أن تم العقد وقبل الدخول ماتت صفية من الفرحة. ما الحكم يا محمد؟ ما الحكم؟ نعم نعم، ممتاز، أحسنت أحسنت يا محمد، ممتاز يا شيخ محمد، أحسنت، ممتاز. يقرر المهر إيه؟ المهر كاملا. طيب سؤال آخر، ما اسمك؟ معمور. معمور نعم شيخ معمور، سأقول لك إيه سؤال. رجل اللي هو إسماعيل عقد على عزة، وقبل أن يدخل بها طلقها، ما الحكم؟ لها نصف المهر. أحسنت، انتم ما شاء الله صرتوا إيه؟ ممتازين ما شاء الله، انتم ممتازين. طيب قال باب الوليمة، انتهينا من دفع المهر، حنولم، حناكل الوليمة. والوليمة لغة مشتقة من الولم، والولم هو الجمع، فضل. كي يعني يقول انت زوجت امرأة امهرتها كذا؟ نعم يجوز، نجوز، احنا اخذنا في الشروط انه يجوز لما ان تشترط، تقول له مهري لابد ان يكون بالدولار الامريكي. نعم يجوز، يقول مثلا وليها خالها، ولكن انا لن، لا خلا اترك ولا خلا، يقول مثلا ابوها انا لن أزوجك ابنتي حتى تأتي بمهر صفة كذا وكذا وكذا، أو تكتب لها عمارة في الساحل الجنوبي أو نحو ذلك. في الساحل الجنوبي؟ في الشمال بس؟ لا في عم، بس هنا في الناحية الثانية. طيب أحسنت، ده سؤال حلو ممتاز. انت حضرتك اسمك ايه؟ ممتاز شيخ محمد، محمد مين؟ أحسنت شيخ محمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك. المهر في مصر عبارة عن ايه؟ عن الذي يدفع مقدما هذا، والقائمة، قائمة ده مهر ان كان هو ايه سيأتي به. هو المهر في مصر عبارة عن إيه؟ عبارة عن جزء تأتي به الزوجة وجزء ويكتب هذا كله على الرجل، والشبكة الذهب فيكتب هذا كله على الرجل، يعني كأن العروس المرأة سلفت الرجل، يعني مثلا أتت مثلا بعشرين ألف أدوات مثلا إيه كهربائية وأشياء، هذه الأشياء فتكتب على الرجل في القائمة هذا مهر. فإذا حدث فراق بينهما يطالب بإيه؟ بالقائمة. في بعض البلاد الأخرى لا، الرجل يأتي بكل شيء، يأتي حتى يدفع للمرأة إيه؟ المال التي تشتري به بعض إيه؟ بعض الأشياء. فيختلف من بلد لبلد. أحسنت، هذا أيضا إيه؟ يدخل إيه؟ يدخل في المهر. طيب نعم لا تأخذه، لا لا تأخذه. طيب هي تنازلت عنه، إن تنازلت عنه فلا حق له. لا. نعم يعطيه. ويستحب المرأة، المرأة يستحب أن تعطي المرأة المهر قبل أن إيه أن تدخل به، والمرأة يجوز لها أن تمتنع عن زوجها حتى إيه يصدقها يدفع لها المهر يعني. باب الوليمة. الوليمة لغة مشتقة من الولم وهو الجمع. قال أهل اللغة: الوليمة اسم لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره. الوليمة اسم لطعام إيه؟ العرس. وقال بعض الفقهاء: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. يعني الفقهاء قالوا لا، الوليمة هذه تقع على كل إيه؟ على كل طعام لسرور حادث، سواء كان عرس أو عقيقة أو غير ذلك، إلا أن الاستعمال في العرس إيه أكثر. وقول أهل اللغة أولى، لأنهم أهل اللسان وأعرفوا لموضوعات اللغة. طيب لماذا سميت دعوة العرس وليمة؟ سميت ذلك لاجتماع الزوجين، اجتماع إيه الزوجين. هنا فائدة وهي حكم الوليمة. ما حكم الوليمة؟ الشيخ محمد البجوري أراد أن يتزوج فيسأل أهل العلم: ما حكم الوليمة؟ هل يجب علي أن أعمل وليمة أو لا يجب؟ تفضل. مستحب. من يقول يجب؟ أصحابه. أحسنت، أيضا يستحب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، وليست واجبة لأنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة. هنا فائدة أخرى: بما تكون الوليمة؟ بما تكون الوليمة؟ بأي شيء؟ هل يشترط للوليمة اللحم؟ هل يشترط للوليمة أن يأتي بصنف معين من الطعام؟ قال العلماء: نعم، يستحب أن تكون الوليمة بشاه. يستحب الوليمة تكون بإيه؟ بشاه، لحديث عبد الرحمن بن عوف المتقدم: أولم ولو إيه بشاه، وإن أولم بغيرها أصاب السنة، بغير الشاي يعني. لو أنه مثلا عمل فت بدون لحم، أو جاب سندوتشات، يا أهل القرية تعالوا للوليم، فسندوتشات جبن جبن، ما الحب؟ إن أصاب السنة. الدليل على ذلك إيه؟ ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه، ما أولم على زينب أولم بشاه، أولم إيه بشاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أولم أولم بعض أزواجه بإيه؟ نعم نعم، بشعير وأقل. الضابط الأول قال: إجابة الدعوة واجبة. واجبة لماذا؟ لحديث عبد الله بن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها. يعني يمنعها من يأتيها لهم الذين إيه؟ الفقراء يعني. ويدعى إليها من يأباها، لهم الأغنياء الذين لا يريدون أصلا طعاما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى إيه؟ الله ورسوله. حاضر. هو عندنا هنا في هذا الحديث، هذا الحديث أن الدعوة إيه؟ لا مش الدعوة، إجابة الدعوة يجب عليك، ولكن بشروط سيذكرها شيخنا حفظه الله تعالى. قبل أن نأخذ هذه الشروط نأخذ سؤال الشيخ محمد، تفضل. نعم. شر الطعام طعام الوليمة يمنعها، لماذا؟ لماذا يكون شر الطعام؟ نعم، إذا منع من الطعام الفقراء صار شر الطعام، صار إيه؟ شر الطعام. أما إن لم يمنع فهي إيه؟ فهي طعام مبارك وطعام يعني إيه مستحب فعلا. تفضل. طيب ناخذ بتاع الشروط ثم ناخذ الشر السؤال بتاعك كده، احنا مش هنخلص، احنا ممكن نخلي الاسئله، نجعل الاسئله في النهايه حتى ايه عنا ننتهي. قال ايه؟ ان يدعو رجلا بعينه، هذا الشرط الاول. فان قال يا ايها الناس اجيبوا، يا ايها الناس، مسك سماعه، يا أيها الناس أجيبوا، يا أهل القرية أجيبوا دعوتي، أو هلم إلى الطعام، هلم يعني تعالى، لم تجب الإجابة لأن كل واحد غير منصوص عليه، فلا ينكسر قلب الداعي بتخلفه. أما لو قال أرسل إليك جوابا أو قال لك اتصل عليك يقول دعوتك لوليمتي، فهنا يجب عليك، عينك يجب إيه عليك. أما إن قال علق ورقة مثلا في المسجد فقال دعوة عامة أدعوكم لحضوري وليمتي في يوم كذا في مكان كذا، فهذا إيه؟ فهذا إيه؟ به لا تجب الإيه؟ لا تجب التلبية، لا تجب إجابة الدعوة. نعم أحسنت، ممتاز. أما إن عين قال أرسل إليك وقال إيه أجب دعوتي، فهنا إذن يجب. نعم نعم تجب عليه. نعم نعم، هو يذكر رب الأسرة ثم يقول بالأسرة، ويعلم أن أسرته كذا، ومش هيكتب الأسماء كلها. نعم وجب على الكل لأنه عينهم بأسمائهم، فهنا تجب. طب الشرط الثاني، ألا يكون في الوليمة منكر، أي إذا دعي إلى الوليمة فيها منكر كالخمر والزمر فأمكنه الإنكار حضر وأنكر. يعني رجل هنا في أحوال الوليمة فيها منكر، وهو يعلم إن ذهب إلى الوليمة فإنه سينكر على الناس، فحينئذ يجوز له أن يذهب. طب إن لم ينكر ما عليه؟ قال وقالوا فأمكنه الإنكار حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين، واجب إيه؟ الإنكار، واجب إيه؟ إجابة الدعوة. وإن لم يمكنه لم يحضر، لم يحضر لأنه يرى المنكر ويسمعه اختيارا. لو كان في الوليمة يا محمد ذهبت إلى وليمة الحج إبراهيم الدكش فوجدت أن في الوليمة منكر، أو علمت قبل أن تذهب أنهم يشغلون الأغاني أو الموسيقى أو يقدمون للضيوف خمرا، فحينئذ من حكم؟ هل يجب عليك أن تجيب الدعوة؟ هل يجب؟ لا يجب عليك، لا إيه؟ لا يجب عليك. وإن حضر فرأى المنكر أو سمعه أزاله، فإن لم تمكنه إزالته انصرف. لما روى سفينة أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب اللي هو ايه اللي هما ايه جانبي الباب، على ايه جانبي الباب، فرأى القرام، القرام ده ستر ستارة يعني، قد ضرب به في ناحية البيت، فرجع فقالت فاطمة لعلي الحقه فانظر ما رأى ما رجعه، يعني ما السبب الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع. فقلت يا رسول الله ما ردك؟ قال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. البيت المزوق والبيت المزين، بيت إيه في صور يعني، هذا فيه دليل على أنه إيه إن رأى المنكر يجب عليه إيه يجب عليه أن يفارق المكان، ولأنه يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة فمنع منه كالقادر على إزالته، وإن علم المنكر ولم يره ولم يسمعه لم ينصرف لأنه لم يره ولم يسمع، يعني قالوا له في هذا المكان أو في الوليمة منكر وهو لم يره ولم يسمعه، هل يجب عليه أن يجيب الدعوة؟ نعم يجب عليه أن يجيب الدعوة إلا إذا رآه أو سمعه. قال الشرط الثالث أن يكون الداعي مسلما، فإن كان الداعي ذميا لم تجب إجابته، إن كان ذمي للذمي اللي هو اليهود أو النصراني لم تجب إجابته، لو أن الرجل يوحنا قال أجبتك يا إبراهيم، عفوا دعوتك يا إبراهيم لوليمة عرسي، هل تجب الإجابة؟ لا تجب، لأن الإجابة للمسلم للإكرام والمولاة، للإكرام والمولاة، ولا يجب ذلك للذمي، ولأن المطلوب إذلاله، يجب على المسلمين أن إيه؟ أن يذلوا الكفار، وذلك ينافي إجابته، ينافي إيه؟ إجابته. فأنت نعم؟ لا نعم لا تجب إيه؟ لا تجب الإجابة، لا تجب إيه؟ الإجابة. قال يحرم هجره، مسلما يحرم إيه؟ هجره، فلا تجب دعوة المبتدع كرافضي، رجل رافضي دعاك الوليمة لا تجب، ومتجاهر بمعصية، رجل بجاهد بمعصية من المعاصي، سواء كانت بدعته عقدية أو دونها، عقدية أو غير إيه عقدية، ليه؟ لأن في إجابته تصحيحا لما هو عليه. أنت إذا ذهبت الشيخ رامي معروف في أبو كبير أنه هو رجل شيخ كبير، أو معروف أنه هو رجل يعني على السنة، فإن ذهب إلى هذا الرجل المبتدع فإنه بذلك الناس ينظرون إليه، هو لم يأتي إلا لأنه على خير أو لأنه على فكر مستقيم أو نحو ذلك، لذلك قال العلماء لا تجب الدعوة. فإن حرم هجره لم يجبه ولا كرامة، لم يجبه إيه؟ لم يجب الدعوة لا إيه؟ ولا كرامة لهذا المبتدع. قال الشرط الرابع أن يكون كسبه طيبا، طيبا أي حلالا، فلا تجب دعوة من ماله حرام أو من في ماله حلال وحرام، كأكله منه ومعاملته، يعني رجل ماله حرام، ماله كله حرام، معروف أن هذا الرجل مرابي أو يرتشي فماله كله حرام، أو جزء منه إيه حرام، يعمل في مهنة حرام ومهنة إيه، يعني يعمل مثلا في النهار مثلا مدرس موظف، وبالليل شغال مثلا في خمارة مثلا، يعني اسمع طيب قال ايه كأكله منه، كأكله من ومعاملته وقبول هديته، يعني لا يجوز قبول هديته ايضا، وهبته لحديث النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، ومن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وإيه وعرضه. يعني إيه هذا الحديث؟ يعني الحرام ظاهر واضح للناس، والحلال ظاهر واضح للناس، وبين هذا وهذا أمور مشتبهات. إيه؟ نعم، في روايات كثيرة لهذا الحديث. فمن اتقى المشبهات، في إيه روايات أخرى. ماشي. فهذا الرجل، هذا الرجل يعني في بعض الأشياء لا يعلم هل هي حلال أو حرام، ما الحكم فيها؟ يتركها، يتركها، لأن هذا فيه إيه الورع، وفيه استبراء الدين والعرض. طيب، قال الضابط الثاني أداب الوليمة 15. أداب الوليمة كذا الأكل والشرب، أداب إيه الأكل والشرب وما يتعلق بهما. تفضل. يستحب أن يقصد، هذا الأدب الأول، أن يقصد أي المدعو، يستحب لك أنت أيها المدعو أن تقصد أو يقصد بالإجابة أي بالدعوة، الإجابة للدعوة، السنة أي الاقتداء بالسنة. يعني يستحب لك عندما تذهب يا محمد إلى الوليمة أن تنوي الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأول. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباه، ومن لم يجب دعوة فقد عصى الله ورسوله. يستحب أن يقصد بالإجابة السنة، خلي بالك، وإكرام أخيه. أيضا يستحب أن تذهب إيه أن تنوي إكرام أخيك اللي هو صاحب إيه، صاحب إيه، صاحب الوليمة. أحسنت، ممتاز. أي المؤمن ليثاب عليه. لحديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، لا نفس الأكل، لا يكون همك إيه الأكل، لأن هذا سيمة البهائم، سيمة البهائم. هذا إيه الأدب الأول. يبقى الأدب الأول يلخصه لنا محمد بن وائل. يلا يا محمد، ما هو الأدب الأول من أداب الوليمة؟ أنت تحفظه جيدا، وأراك أنك تقوله في كل وليمة، ما هو؟ نسيته؟ الدعاء؟ الدعاء لمن؟ دعاء الطعام. أحسنت، ممتاز، ممتاز. الأدب الأول أحسنت، ممتاز، ممتاز. أتستحب أن تقصد بالإجابة إيه السنة وإكرام أخيك، لا نفس إيه، لا نفس الأكل، لا نفس إيه الأكل. أنت تعرف هذه الأداب، ثم تذهب في إلى بيتك وتعلم هذه الأداب لزوجتك، لأختك، لأمك، لأخيك، حتى يعملوا إيه بالسنة. لأن هذه الأداب يعني إيه تجد أن بعضها يعني لا يعمل به أكثر الناس. الأدب الثاني يستحب البسملة في أوله، يستحب أن تقول في أول الطعام بسم الله وتجهر بها. لتجهر بها لينبه غيره عليها، يعني عند الأكل قل بسم الله صوت إيه مرتفع، لأن بعض الناس ممكن ينساه، فأنت بإيه تنبه تنبهه عليه بسم الله. لحديث عمر ابن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، الصحفة اللي هي إيه الإناء الذي يضع في الطعام، الطبق زي الطبق كده. فقال لي رسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الشاهد إيه؟ يا غلام سم الله. تقول بسم الله. خطأ أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الصحيح أن تقول بسم الله فقط، بسم الله. وعن عائشة رضي الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام يا غلام قل بسم الله، بسم إيه؟ بسم الله. وعن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. يعني إن نسي في أول الطعام أن يقول بسم الله، وتذكر في وسط الطعام مثلا يقول بسم الله إيه؟ أوله وآخره. الأدب الأدب الثاني أيضا، والحمد في آخره، يستحب البسملة في أوله والحمد إيه؟ في آخره. يعني تستحب البسملة بعد الفراغ من الطعام والشراب، بعد إيه؟ الفراغ من الطعام والشراب، بعد ما تنتهي من الطعام يا عم الشيخ محمد بن وائل بن جبر، تقول إيه؟ تقول إيه؟ ماذا تقول بعد ما تنتهي خالص من الطعام؟ تقول إيه؟ الحمد لله، الحمد لله، أحسنت، ممتاز. لحديث أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وعن معاذ بن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله، هذا الحديث حديث عجيب، الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. من أكل طعام فقال هذا الدعاء الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، ما ثوابه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا حديث عجيب، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا يقال هذا عند إيه؟ إذا لبست ثوبا تقول هذا إيه؟ بس تقول إيه؟ الحمد لله الذي كساني هذا الثوب. فضل. نعم نعم، هذا حديث أقول لك رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني. أنت مضعفه يا شيخ رامي؟ أنت مضعفه؟ طيب نعم نعم، هو الشيخ الألباني حسنه، وإيه يعني العلماء إذا اختلفوا، العلماء المحدثون إذا اختلفوا في تصحيح حديث أو تضعيفه، فهذا فهذا يعني إيه يؤخذ أن كل واحد يجتهد في تقليد إيه تقليد إيه أفضلهم، تقليد أفضلهم. فمثلا أنت إذا اختلف عالمان في حكم حديث، أحدهم يقول صحيح والآخر يقول ضعيف، فبمن تأخذ؟ أنت يجب عليك أن تجتهد في الاختيار، في اختيار أي العالم، أي العالمين، أيهما الأتقى والأورع والأعلم. فأنت إن ارتضيت أحدهما فتأخذ بأقواله. هكذا في في في جميع المسائل ايضا ايه الفقهيه وغيره. طيب قال يحرم الاكل والشرب بالشمال، يحرم ان تاكل وتشرب ايه بالشمال الا لضروره، الا ايه لضروره. لحديث عمر ابن ابي سلمة ان رسول الله قال يا غلام سم الله وكل بايه بيمينك. وعن ابن عمر إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا إيه مستحب أن تأكل بإيه بيمينك. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بإيه يأكل بالشمال. تفضل. نعم نعم، يجب عليك أن تأكل بيمين، يحرم نعم يحرم أن تأكل بالشمال أو تشرب إيه بالشمال إلا لضرورة، لو كان في ضرورة كان تكون مثلا يده اليمنى مقطوع أو أشل أو مكسور لا يستطيع أن يأكل به أو يشرب به، فحينئذ يجوز أن يأكل إيه أو يشرب بالشمال. ولأنه تشبه بالشيطان ذكره النووي في الشراب إجماعا. الرابع من الآداب يكره تقديم الطعام حارا. تقول لزوجتك هذا الأدب، يكره تقديم الطعام حار. في بعض الناس لازم يقدم الطعام إيه وهو يفور، حتى في بعض الآنية تحتفظ بدرجة الحرارة فيضعون فيها الطعام فيضعوه أمام الضيف أو الآكل وهو يفور، يظل يفور مثلا بعض الوقت. هذا مكروه. هذا إيه مكروه؟ ليه؟ لأنه لا بركة فيه، لا بركة فيه إيه في الحار. لأن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا ثردت، ثردت يعني إيه هو الخبز، غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة، أعظم إيه للبركة، فإن احتاج إلى أكله حارا أبيح. يعني هو في حاجة أن يأكله حار مثلا لمرض أو نحوه فإيه يباح. نعم أي أكل، أي طعام، أي طعام يكره تقديمه حارا، أي طعام يكره أن تضعه أمام الآكل وهو يفور. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. إلا الشاي. لأن لو جبته بارد ما فيش حد يشرب. جزاك الله خيرا. حسب الحاجة. نعم هو مش بارد، يعني هو القصد أنه يفور، يعني يبرد إيه شيئا يعني. أحسن، أحسن. اسألوا أهل الخبرة، اسألوا أهل الخبرة. الشيخ سعود هذا يعني إيه خبير. أحسن. طيب نأخذ الأدب الرابع، الأدب الخامس. يكره التنفس في الإناء. التنفس إيه في الإناء، أي يكره أن يشرب وهو يتنفس في الإناء من غير أن يبينه عن فيه. يبينه يعني ايه؟ يبعده، يعني يشرب كده وايه ممكن مثلا مش عايز ينزل ايه ينزل الاناء، يشرب كده. هذا ايه؟ هذا مكروه، هذا ايه مكروه. لحديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، يعني في الشرب، ولانه ربما عاد اليه من فيه شيء، عاد من فيه ايه شيء. قال النووي اما التنفس ثلاثا خارج الاناء فسنة معروفة. سنة ايه؟ انت اكتب اسمك، اللي مش اسمه مكتوب اكتب اسمه. نعم لا انتم مش اتيتم متأخرين، الذين اتوا متأخرين يكتبوا ايه اسمائهم. مفيش صفحة فارغة، مفيش في نعم الذي يعني يكتب اسمه في النهاية. ممكن أي أنت شيخ محمد ممكن إيه؟ أحسنت، ممتاز. قال النووي قال العلماء والنهي عن التنفس في الإناء من طريق الأدب مخافة من تقديره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك. هذا الأدب يكره التنفس في إيه؟ في الإناء، يكره التنفس في الإناء. ممكن هذه الأداب كل يوم ترسل أدب من هذه الأداب في الفيسبوك أو ترسله عبر الواتساب أو أي وسيلة أو في رسالة، ما أجمله من إيه من لا التنفس لا يشترط أن يكون الطعام حار، تنفس مطلقا سواء كان بارد أو إيه أو إيه أو حار. طيب الإيه الطعام إن شاء الله بإذن الله سيأتي الطعام سواء هنا أو في بيتك، فحينئذ إيه يعني بغى أن تطبق هذه الأداب إيه عملي. طيب يكره جولان اليد في طعام موحد، هذا أدب مفيد وأدب إيه عالي. أن يكره أكله مما يلي غيره إن كان الطعام نوعا واحدا، إن كان الطعام إيه نوع واحد، يعني مثلا وضعوا فتة، عارفين الفتة، الفتة هذه خبز وعليه إيه، فيكره أن تأكل من أمام إيه أحد غيرك إلا إذا كان الطعام إيه مش موجود غير قدامه. يعني مثلا الرجل كان وضع الطعام واللحم مثلا او ايه اي صنف من اصناف الطعام في إيه امام واحد والثاني ايه امام صنف، فحينئذ يجوز ايه والا ان هو ايه هياخد ال، فان كان اكثر من نوع فلا باس. هذا الادب مقصور على ايه لو كان الطعام ايه طعام واحد مع جماعه، مع ايه جماعة، يعني لو كنت تأكل وحدك يجوز أن تأكل من أمامي من غير أمامك. لحديث عمرو بن عمر بن أبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ولأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة، سوء إيه عشرة وترك مروءة، فقد يتقذره صاحبه، فقد إيه يتقذر صاحبه. فإذا كان يأكل وحده فلا بأس بأكله مما لا يليه لأنه لا يؤذي بذلك، وكذلك لو كان يأكل مع من لا يستقذر منه بل يستشفى به كما يشهد له تتبعه صلى الله عليه وسلم. آه وكل صح في ضم أحسنت ممتاز، كل دي إيه الفتحة دي تتشال، أحسنت الفتحة تتشال ماشي. فإن أكلت مع من لا يستقذر منك كزوجتك مثلا أو أمك فيجوز لك أن إيه أن تأكل من إيه من أمامها، كما يشهد له تتبع صلى الله عليه وسلم للدباء من حوالي الصحفة في حديث أنس أنه قال إن خياطا دعا رسول صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت مع رسول الله إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأى صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالي قصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع إيه؟ يتتبع الدباء من أمام إيه؟ من حوالي الصحر، حوالي الإيه الصحر. الدباء هذا هو الكوسة، والكوسة أثبت الطب الحديث أن فيها فوائد عظيمة. ما الكوسة بتاعت مين؟ ايه؟ ايه؟ لا الكوسة هي الطعام الكوسة المعروف، هذا مفيد جدا لا سيما وإن أكل مسلوقا. نعم الكوسة مثل الخيار، نعم شبه الخيار، نعم الضخمة يعني من باب النكات، لماذا ضرب المثل في الكوسة بالكوسة في ال يقول لك ده كوسة؟ لماذا ضرب المثل؟ أحد يعرف؟ أحسنت، ممتاز. التجار قديما، قيل إن التجار قديما كانوا يأتون بإيه؟ بالخضار حتى يبيعونه في السوق تجار، فكانت الكوسة تقريبا بتفسد سريعا، فكان الرجل يذهب إلى إيه؟ إلى الرجل التاجر يقول معي كوسة، فيقدموه يقولوا مين اللي لماذا تقدم هذا كوسة؟ يعني إيه؟ يعني مع كوسة يعني. فضرب مثل إيه؟ بكل مثلا ان هو ايه بيقدم ايه كوسه. طب يكره الاكل من وسط الطعام، يكره الاكل من ايه؟ وسط الطعام. يكره ان تاكل انت من وسط الطعام، ليه؟ لانه يذهب البركه، كما في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اكل احدكم طعاما فلا ياكل من اعلى الصحفه ولكن ياكل من اسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. فلا يكون من إيه؟ أعلى الصحف، يعني من وسط إيه؟ الصحف. وعن عبد الله بن بسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. فالبركة تنزل في وسط إيه؟ في وسط الطعام. تأكل من الجانب حتى تصل إلى الوسط، ولكن يستحب ألا تأكل من إيه؟ من الوسط حتى يبارك لك في الطعام الذي تأكله. الثامن من الآداب: يكره النفخ في الطعام. يكره النفخ، هذا يعني ايه؟ يعني قد يكاد مشهورا لا سيما عند النساء حينما يريدن اطعام اطفالهن، ينفخ ايه؟ ينفخن في الطعام حتى يبرد، فهذا ايه؟ هذا مكروه. وكذلك النفخ في الشراب حتى يبرد، هذا ايه؟ مكروه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه، وفي لفظ: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الاناء. قال: يكره الاكل متكئا. يكره ايضا ان ياكل مضجعا او منبطحا، يعني يكره متكئ ومنبطح. منبطح على ايه؟ على بطني. او مضجع على ايه؟ على شقه، لانه خلاف السنه لحديث ابي جحيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اكل متكئا. وصفه الاتكاء ان يتمكن الجلوس للاكل على اي صفه كان، وقيل ان يميل على احد شقيه. يتمكن على الجلوس، من يعرف هذه الصفة؟ أن يتمكن في الجلوس للأكل في أي على أي صفة كان، هذا يكره؟ هذه سنة. طب المكروه قلنا صفة الاتكاء أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان. يا حبيبي، أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، هذا لا أنت أجلس أجلس كما أنت، هذا نعم، هذا أنت متمكن في الجلوس. بعض الناس يظن أن المتكئ ده متكئ على إيه؟ على الذراع. وقيل أن يميل على أحد شقيه كما إيه فعلت يا معمور، أنت ميل على أحد شقيه. وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض، يده إيه؟ اليسرى فقط. قال الخطابي: تحسب العامة، اسمع كلام الإمام الخطابي، ده إمام الخطابي ده إمام يعني متقدم، ميت، توفي سنة 399، نعم، صاحب معالم السنن وغريب الحديث. قال: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، على أحد إيه؟ شقيه. وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. ومعنى الحديث إني لأقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا أكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزا أي على وركيه غير متمكن. يعني لا يجلس الجلسة اللي هي إيه، الجلسة اللي هي إيه، اللي هو كأنه إيه سيستكثر من الطعام، وإنما يجلس إيه مستوفزا كما جلس مين الشيخ محمد الطجيكي. كل الأكل سواء كنت تأكل لب أو بتأكل حلوة أو بتأكل ملبن أو بتأكل أي شيء، إيه أي شيء، ده مش اسمه أكل، اسمه طعام. إني لا أكل وإيه متكئا. وكلما امتثلت لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ازددت رفعة وازددت. نعم أحسنت. قال يكره القران، هذا أدب مهم جدا للإخوة اللي هم إيه بيحبوا الأكل. يكره القران، القران أن يقرن بين تمرتين يأكلهما، أن يقرن بين تمرتين يأكلهما، يعني يأكل بالإيه بالتمرتين، يأكل بالاثنين. اسمع لسه ما احنا ما كملناش إلا الأدب في التمر ونحوه، أي مما جرت به العادة بتناوله أفرادا. العنب أحسنت ممتاز. المشمش إيه كمان؟ شيبسي؟ لا حلو حلو، ده مثال حلو الشيبس. إلا بإذنهم، أي إلا بإذن من يأكل معهم، يقول بعد إذنكم يا جماعة أنا حاكل اثنين اثنين، أو حاكل أو سأكل خمسة خمسة، إيه أو حاكل بالإيه بالكوم. ماشي. لماذا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه، الأصحاب اللي هم هياكلوا معايا، ولما فيه من الشره. نعم يظلم إيه، نعم يظلم إخوانهم. خلاص عبد الرحمن. يكره تقبيل الخبز أو إهانته. لماذا؟ لأنه لم يرد في السنة تقبيله، تقبيل الخبز أو إهانته، إهانة الخبز كان يلقيه على الأرض أو في طريق المارة. ويكره أن يأكل من تفخ من الخبز ووجهه، في بعض الناس ده موجود في بعض البلدان، يأكل من تفخ ويترك الباقي، هذا مكروه. من تفخ من الخبز، يعني مثلا الرغيف يأكل ايه الوسط بتاعه الوش. احسنت ممتاز يا عبد الرحمن، ممتاز ممتاز. يكره ان يأكل من تفخ من الخبز ووجهه ويترك الباقي منه، لانه كبر، لانه ايه فعل المتكبر. او مسح يده به يكره ايضا، في بعض الناس هذا موجود في بعض المجتمعات، يمسح يده في الخبز بعد ان يأكل، يمسح يده ايه في الخبز، هذا مكروه، لأن فيه إضاعة للمال، لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، ولأن فيه إهانة للنعمة، في مسح اليد بالخبز في إهانة النعمة. قال يستحب الأكل بثلاثة أصابع، يستحب أن تأكل بإيه بثلاثة أصابع، ده أدب صعب شوي، تأكل بثلاث إيه أصابع، ما لم تكن حاجة للأكل بأكثر إيه من ثلاثة أصابع. لحديث كعب بن مالك كان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، ففي هذا الحديث استحباب الأكل بثلاث أصابع، ولا يضم إليها الرابعة ولا الخامسة، ما إيه هو هيأكل بدول، ما يضمش الثالثة وإيه والرابعة، أنا عفوا الرابعة والخامسة، إلا لعذر بأن يكون مرقا، بأن يكون إيه مرقا أو غيره مما لا يمكن بثلاث، فيكره الأكل فيكره الأكل بأكثر من ثلاثة أصابع لأنه شره، وكذا يكره الأكل بأقل من ثلاثة أصابع لأنه كبر، يعني بأكثر يكره وأقل إيه يكره كبر يكره. فضل. نعم في كل الطعام إلا إيه ما لا يمكن أكله إلا بإيه إلا إلا بإيه أكثر من ثلاثة أصابع. يستحب أكل اللقمة الساقطة، يعني إن وجدت لقمة سقطت أو إن وقعت منك لقمة وكان المكان نظيف يستحب أن إيه أن تأكلها. وما تناثر من الطعام، تناثر على الصينية مثلا، لحديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى، يعني يزيل ما كان بها من أذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان، يعني لا يترك إيه للشيطان. وهذا فيه أنك إن وجدت طعاما في الطريق إما أن تأخذه وتأكله إن كان طعام يعني إيه تعرف أنه يعني جيد، أو تضعه في إيه أو تطعمه مثلا دابة أو نحو ذلك، أو تضعه في إيه في جانب الطريق. قال العلماء في هذا الحديث استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع النجس، فإذا وقعت على موضع نجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال يستحب الأدب الثالث عشر، يستحب أن يأكل معهم بالإيثار. ما معنى الإيثار؟ أي إذا كان يأكل مع الفقراء استحب له أن يؤثرهم على نفسه، يعني مثلا بيأكل مع جماعة فقراء جوعا، يعني هو يأكل قليل ويدع لهم الطعام، أو هو يعني يأكل قليل وهم يتركهم إيه يخلصوا على الطعام، ويأكل معهم القليل، لأن الله تعالى امتدح الأنصار حينما قدموا حاجة إخوانهم على حاجة أنفسهم، وبدأوا بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك، فقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الإمام أحمد يأكل بالسرور مع الإخوان. الإخوان اللي هم مين؟ إيه؟ إخوانك يعني. وبالإيثار مع الفقراء، وبالمروءة مع أبناء الدنيا، ومع العلماء بالتعلم، يعني إذا أكلت مع العلماء تنظر إليه كيف يأكلون حتى تتعلم إيه؟ تتعلم منهم. نعم؟ صح. يستحب أن يدعو لصاحب الوليمة، هذا الأدب الخامس عشر والأخير، يستحب أن تدعو إيه لصاحب الوليمة. نأخذ هذا الأدب ثم إيه نأخذ سؤال ذلك. الحديث أنس جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار الأتقياء، يعني وصلت عليكم الملائكة، يعني دعت عليكم دعت لكم الملائكة. ويستحب الدعاء به لكل من أكل طعامه، أي طعام تأكله تقول هذا الدعاء، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وهذا يتجه حتى إيه حتى يصر صاحب الوليمة، وحتى يقتدي بك إيه من لا يعلم الدعاء. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى إليكم معروفا فكافئوه. تأي سؤال، وهنا يكافئ بالدعاء، تأي سؤال في أداب الوليمة. اتفضل يا محمد. نعم تذهب وتصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يجب فليصلي، يعني فليدعو، فليدعو، تدعو لصاحب الوليمة، تذهب ولكن تدعو تدعو له. تفضل. نعم نعم نعم. العلماء قالوا الأوامر في باب الآداب تفيد الاستحباب. أي سؤال آخر؟ في سؤال؟ معك سؤال يا محمد؟ اسأل يا ابني، اسأل قبل أن يأتي يوم لا سؤال فيه. فضل. نعم نعم. القاعدة تقول الأوامر في الآداب، الأوامر في الآداب تفيد الاستحباب. نعم على هذه القاعدة، على هذه القاعدة. نعم ولكن في الآداب، في الآداب هذا هذا العلماء قالوا للاستحباب. نعم أي أدب، أي أدب في أمر هذا إلا إذا كان في دليل يفيد يفيد الوجوب. لأن الأصل أصلا في في الآداب أنها أنها مستحب، أنا مستحب، وليس كل الأوامر أصلا يعني تفيد الوجوب. يجب يجب، ولو أوجبناها لا شق ذلك على الناس. نعم أحسن. اللهم أطعم من أطعمنا واسق من من سقانا. هذا حديث. أولم ولو بشاه، ولو بشاه يعني ولو بشيء قليل يعني. هي الوليمة واجبة. نعم الوليمة واجبة على المستطيع، على على عفوا الوليمة مستحب على على المستطيع. لا بعض العلماء مختلفون في حكم الوليمة، العلماء مختلفون في هذه المسألة، هل الوليمة واجبة أو مستحب؟ والصحيح أنها أنها مستحبة، لأن على حسب العرف. أنت لو مثلا رجل في قرية أو في بلد، العرف عندكم الوليمة بتكون مثلا بتذبح عجل أو بتذبح هذه الأشياء. لو جبت سندوتشات زي ما بقول سندوتشات جبنة، دي وليمة حلوة وكل حاجة، بس لو جبت هذا الناس لن يتركوك، فالأفضل أنك أنت ما تعملش وليمة أحسن. صح. ومن المستحب ترك المستحب لأجل تأليف قلوب الناس، هذه قاعدة مهمة. يعني من المستحب أن تترك الشيء المستحب لأجل أن تؤلف قلوب إخوانك. في أي سؤال آخر؟ المروءة، ما هي المروءة؟ يجيب عن هذا السؤال أبو عمير. ما هي المروءة؟ في قول الإمام أحمد وبالمروءة مع أبناء الدنيا. هو طبعا متخصص في علم الحديث، فهو يعني يعرف المروءة ومعناها. التقوى. نعم وحسن الخلق. أحسنت ممتاز. المشينة. أحسنت ممتاز. أنت ما شاء الله ما شاء الله ممتاز. أنت ممتاز. الورع. أحسنت أحسنت يرحمك الله. ما أبناء الدنيا يعني مع الناس العوام، يعني يعني يترك لهم الدنيا، من نزعك في الدنيا فاتركها له، كما يقول الحسن البصري رحمه الله. تختلف نحن، تختلف من مكان لمكان. أحسنت من زمان لزمان. أحسنت. فمثلا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قال الذي يلبس القنصوة لا تقبل شهادته، لا تقبل ايه شهادته. يعني احنا عندنا كم واحد مش لابس القنصوة؟ قال لا تقبل شهادته. انظر، لان هذا من خوارم المروءة، اللي هو مش بيلبس قنصوة ده من خوارم ايه؟ كل واحد حاسس على القنصوة، حاسس شيخ محمد حاسس. نعم، حاسر الرأس، أحسنت. لا يقبل، نص كلام الشاطبي، لا تقبل شهادة حاسر الرأس. أحسنت، ممتاز ممتاز يا شيخ سعود. شيخ سعود ما شاء الله لابس قنصوة فتقبل شهادته، كذلك محمد تقبل شهادته. نشوف حد تاني، ايه محمد البجوري، احسنت. لا ما شاء الله ممتاز. كلكم ان شاء الله المره اللي جايه هتلبسوا ايه حتى تقبل شهادتكم. طيب نعم، ايه ناخذ خمس دقائق ننتهي من كتاب الصداق ثم ناخذ راحه. الصداق والخلع ليه؟ والله طب ناخذ الخلع، هو فاضلين تقريبا حوالي اربع صفحات، ناخذهم مره واحده. ايه طيب، باب عشره النساء، اي ما يكون بين الزوجين من الالفه والانضمام والاجتماع، وما يجب عليهما ويحرم، ما يجب على ايه على الزوجين وما يحرم ايه عليهما. يجب عليها، قال يجب عليها طاعه زوجها، يجب على المراه ان تطيع ايه زوجها، وذلك لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها، وهذا لعظم حق المراه، حق الزوج على المراه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دعا الرجل امراته الى فراشه، يعني الى جماعها، فأبت يعني رفضت، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يعني الرجل لو قال لزوجته تعالي فأبت فرفضت، فحينئذ بات غضبان فالملائكة تلعنها حتى يصبح. نعم، إلا في المعصية، في المعصية لا تطيع. إذا أمر الرجل زوجته بمعصية فلا يجب عليها طاعته، لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وعليه أن يعاملها بالمعروف، أي حسن الصحبة، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، أي خالقوا أيها الرجال نساءكم وصاحبوهن بالمعروف بما أمرتم به من المصاحبة، وذلك إمساكهن بأداء حقوقهن التي فرض الله جل ثناؤه لهن عليكم إليهن، وتسريح منكم إلهن بإحسان. هذا كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتابه تفسير، في تفسيره. وقال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والمعروف هو ما تعارف عليه الناس ما لم يخالف الشرع. يعني المرأة لو كان معروف عندها أنها تعيش في مستوى معين، تعيش في قصر مثلا، فيجب على الزوج أن يشتري لها قصر لتعيش فيه، هذا معروف. وكذلك إن كانت المرأة من أبناء الأغنياء وتأكل من الطعام طعاما معينا، يجب على الرجل هذا أن يطعمها من هذا الطعام. أو إن كان المعروف عندهم إن المرأة لابد لها من خادم أو من خادمة، لابد أيضا أن إيه دون اشتراط أن يوفر له. كان في بعض البلدان لابد المرأة يكون لها إيه خادمة، هي لا تفعل أي شيء، عليها بس تنكد على مين؟ على ال إيه؟ يبقى خلاص لا يتزوجها. لا الشيخ مصطفى العدوي سئل مرة فقال فقيل له أنا لا أستطيع أن أشتري لزوجتي بيتا كبيت أبيها، هل يجوز لي أن أتزوجها ومقبل على؟ قال لا، لأنه يجب عليك أن إيه؟ أن تعاملها بالمعروف، والمعروف هو ما تعرف عليه الناس في وسط هذه المرأة. فإن رضيت المرأة فلا تقبل، لأنها سترضى يومان أو شهر أو شهرين أو سنة، ثم ذلك تنقلب إلى عادتها القديمة، وحينئذ سيحدث ما لا تحمد عقباه. إيه؟ نعم. أنت عارف يا محمد، من الذي قال لك ذلك يا محمد؟ إيه؟ قرأته في الكتب؟ هذه أشياء لا تقرأ في الكتب. نعم. وكذا يجب عليها أن تعاشره بالمعروف، ويجب على كل واحد منهما. لذلك قالوا يعني الأفضل أن يتزوج الرجل من أهل قريته أو من أهل بلده، لأن العرف يكون معروف. لأن ممكن هي يكون متعارفة في عرف على بعض الأشياء، هو متعارف على بعض الأشياء، فهي تنتظر منه أشياء وهو أصلا لا يعرف هذا يعني يسعدها، أو هذا يعني يليق به. وهي كذلك يعني في بعض الأشياء، ممكن بعض الأعراف شيء مشين في عرف في مكان، وفي مكان آخر ممدوح، ويكون العكس أيضا. فلذلك العلماء قالوا يعني الأفضل أن يتزوج الرجل من إيه؟ من أهل بلده، إن كان من قنطرة البيضاء يتزوج من قنطرة البيضاء. لو كان أنت من حوش عيسى، لا الشيخ محمد من فين؟ أنت من فين الشيخ محمد؟ ميت علوان. أيه ميت علوان؟ أو لو كان من أبو كبير من الشرقية، من العرف يعني إيه، حتى لا تحدث مشاكل بعد ذلك. ويجب على كل واحد منهما بذل ما يجب لصاحبه من الحق عليه من غير مطل. من غير مطل يقول له إيه؟ الإمطال اللي هو إيه؟ التأخير، يعني التأخير في إعطاء الحق. ولا إظهار الكراهية للبذل، ولا اتباعه بأذن، ولا من قل أنا فعلت كذا وكذا وكذا. وكفي أذاه عن صاحبي، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. ولحديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، يعني تأخير الغني الدين ظلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع. من إيه؟ من ضلع. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. يعني لو حبيت إيه تقيم الضلع ده هتكسره، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. ده هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا. وأخبرنا أن النساء فيهن عوج، ولا يستطيع أحد أن يقيم هذا العوج، فينبغي للرجل إن أراد أن يديم العشرة بينه وبين زوجته أو زوجه، عليه أن يقيم معها على إيه؟ على العوج. قال الإمام النووي اسمع على كلام النووي رحمه الله تعالى، فإنه كلام نفيس. وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن، والصبر على عوج أخلاقهن، واحتمال ضعف عقولهن، وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها. أن لا تطمع باستقامة باستقامة المرأة. نعم نعم موجود عندك في الحاشية المنهاج. المنهاج ده شرح صحيح مسلم. طيب قال الضابط الثاني يحرم عليه أمور أربعة. يحرم على الرجل على الزوج مع زوجته أربعة أمور. ما هي يا شيخ؟ الأول إتيانها في الدبر، أي يحرم على الزوج أن يأتي زوجته في دبرها. لحديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات. يعني قال إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات. لا تأتوا النساء في أدبارهن، أي لا تجامعهن في إيه؟ في أدبارهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا من أتى حائضا أو امرأة في دبورها حائضا، يعني إيه؟ جامع زوجته الحائض وهي حائض، أو امرأة في دبورها أي جامع زوجته في دبورها، أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل على محمد إيش؟ القرآن والسنة. كفر بالقرآن وإيه؟ والسنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، ونظر الله عز وجل إلى عباده رحمة. الله عز وجل ينظر العباد، من نظر الله عز وجل إليه إيه رحمة، والله عز وجل له نظر حقيقي، له إيه عينان تليق به سبحانه وتعالى، لا تشبه عيون المخلوقين أو عين المخلوق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطئ المرأة في دبورها حائضا كانت أو طاهرة، يحرم إيه على الرجل. قال إتيانها في الحيض والنفاس، يعني يحرم على الزوج أن يأتي زوجته وهي حائض، لقول تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وتقدم في كتاب الطهارة في باب الحيض أنه يحرم على إيه؟ على الحائض إيه؟ سبعة أمور، منها إيه؟ الجماع. ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج، لا يحرم الاستمتاع بالمرأة بالزوجة يعني في غير الفرج. لحديث أنس قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع. وعن عائشة كانت إذا قالت كانت إذا حاضت أو كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر من في فور حيضتها ثم يباشرها. تتزر يعني تضع إزار على إيه؟ على نصفها الأسفل فيباشرها، والمباشرة هي أن يمس الجلد الجلد، هي مقدمات إيه؟ الجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا كانت كان إذا أراد أن يباشر أحد أو إحدى زوجاته وكانت حائضا أمرها أن تتزر، أن تضع شيئا على إيه؟ على عليها ثم إيه؟ يباشر. ولأنه وطء حرم للأذى فاختص بمحله كالوطء في الدبر، بمحل اللي هو إيه؟ الفرج. قال والنفاس يحرم على الزوج أن يأتي زوجته وهي نفاساء لأن النفاس كالحيض فيقاس عليه. قال إتيانها وهي صائمة صيام فرض كرمضان أو قضاء ما عليها من رمضان إن كان وقت مضيقا عليه. يعني امرأة صائمة في نهار رمضان يحرم على الرجل إيه؟ أن يطأها أن يجامعها. وكذلك إن كانت عليها الصيام مثلا كان عليها خمس أيام من رمضان ولم تصومها إلا في شعبان ولم يتبقى على رمضان إلا خمسة أيام، فحينئذ يحرم على الرجل أن إيه؟ أن يجامع زوجته في هذه الأيام. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. لا المرأة لا سيأتي هذا تقريبا سيأتي إيه؟ لا ستأتي الإجابة على سؤالك في الضبط الثالث. طيب هنا قال إيه؟ قال إتيانها وهي محرمة، يحرم على الزوج أن يأتي زوجته وهي محرمة بحج أو عمرة، وذلك لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث التعريض بذكر الجماع، وهو أدنى الرفث، وهو إيه؟ أدنى الرفث. قال: ويحرم عليها، أي يحرم على الزوجة، كما يحرم على الرجل أربعة أمور، يحرم على الزوجة أمور وهي ثلاثة: أن تمتنع إذا دعاها إلى فراشه. يعني يحرم على المرأة أن تمتنع عن زوجها إذا قال لها تعالي إلى الفراش، وذلك لغير عذر شرعي، فلو كان عندها عذر فحينئذ يجوز لها أن تمتنع. لحديث أبي هريرة إذا دعا، حديث أبي هريرة إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي لفظ حتى ترجع. وليس الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار. يعني إن كانت حائض لا تمتنع أيضا، لأنه حق له حق الاستمتاع بها إيه؟ فوق الإزار. ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش. الثاني: يحرم على المرأة أن تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه، أي لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها موجود في البلد إلا إذا أذن لها، إلا إيه؟ إذا أذن لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها، أي وزوجها، شاهد أي موجود في البلد إلا بإذنه، وفي لفظ غير رمضان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا النهي للتحريم، وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيه واجب على الفور، يعني يجب عليها إيه؟ على الفور أن تجيبه: يا محمد صل على رسول محمد. خلاص. قال إيه؟ فلا يفوت بتطوع ولا بواجب ولا على التراخي. أما إذا كان مسافرا، أما إن كان إيه؟ فلها الصوم، لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه، إذا لم تكن إيه؟ معه. يعني إن كان مسافر يجوز لها أن تصوم كما إيه؟ كما تشاء. قال الثالث: أن تطلب الطلاق من غير ما بأس. يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لغير إيه؟ لغير حاجة، لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة، لحديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أي ممنوع عنها رائحة الجنة، وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد. في أي سؤال في هذا الباب، باب عشرة النساء، في سؤال؟ فضل يا معمور. نعم. نعم. نعم. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أصمتي بالأمس؟ قالت: لا. قال: أصمتين غدا؟ قالت: لا. قال: إذا فافطري. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم متزوج أكثر من امرأة، فيكون مثلا هذا ليس بإيه؟ عليكم السلام ورحمة الله. يكون ليس هذا يومه. نعم. لا، الرجل الذي يتزوج مثلا أربع نسوة كل يوم مثلا، يقسم لكل امرأة مثلا يوم أو إيه أو نحو ذلك، فقد يكون هذا ليس إيه يومه، أو كانت يعني إيه استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أو نحوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرشدها أنه لا يحل صيام يوم الجمعة منفردا، لذلك قال: لا أصمت الخميس أو بالأمس؟ قالت: لا. قال: فصومين غدا السبت؟ قالت: لا. قال إذن فإيه أفضل. قال أكيد نعم أحسنت هذا يجوز. أحسنت ممتاز ممتاز شيخ محمد البجوري ممتاز أحسنت. طيب قال العشرون كتاب الخلع. الخلع ما أكثر الخلع أو مشاكل أو قضايا الخلع في بلادنا. أكثر القضايا قضايا الخلع. حدثني أخ وكيل نيابة في أحد المحاكم قال لي لقد تجرأت النساء على الرجال فأكثر القضايا قضايا الخلع عندهم، لذلك أنشأوا في كل بلد محكمة للأسرة حتى تحل المشاكل الزوجية. وهذا حق من حقوق المرأة حتى إيه تنتصر، حتى تنتصر لله. كتاب الخلع. كتاب الخلع. الخلع لغة أصله من خلع الثوب، لأن المرأة تخلع، عفوا المرأة لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها. وشرعا هو أن يفارق الرجل امرأته على عوض تبذله له. عوض إيه تبذله له. فائدة الخلع. ما هي فائدة الخلع؟ فائدة الخلع تخلص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد. الخلع فائدة أن الزوجة تتخلص من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا إذا رضت وبعقد جديد. متى وقع الخلع بلفظ الطلاق؟ هذه فائدة أخرى. متى وقع الخلع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق بائن، لأنه لا يحتمل غير الطلاق. يعني إن وقع الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق إيه؟ طلاق بائن. فإذا الثالثة إن خالع الزوج زوجته بغير لفظ الطلاق غير ناو به الطلاق فهو فسخ. اسمع لهذا الفائدة مرة أخرى. إن خالع الزوج زوجته بغير لفظ الطلاق غير ناو به الطلاق فهو فسخ. في فرق بين الفسخ والطلاق. الطلاق ده يحسب طلق، أما الفسخ لا يحسب إيه طلق. لقول الله تعالى الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلعة، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلو كان طلاقا غير كانت أربعا ولا خلاف في تحريمها بثلاث. تحريم المرأة، يعني لا يجوز المرأة أن يتزوجها الرجل بعد أن يطلقها ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيره. ولأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فلم يكن طلاقا غيره من الكنايات، وعلى هذا لم ينقص به عدد طلاقها وحلت له من غير نكاح زوج إنسان ولو خلعها مرارا. يعني إن خلع الرجل المرأة بلفظ الخلع غير ناو به الطلاق وقع خلع فهو فاسق. خلاص. أما إن نوى الطلاق ووقع به الطلاق فده اسمه إيه؟ اسمه طلاق. والفرق بين هذا وهذا أن الطلاق ثلاث مرات فقط، يطلق ثم يرجع، يطلق ثم يرجع، يطلق ثم يرجع، ثم بعد ذلك إيه؟ يطلق ثم يرجع، يطلق ثم يرجع، يطلق، خلاص انتهت. بعد يطلق مرة، يرجع مرتين، والثالثة لا رجع بعد الثالثة إيه؟ أما الخلع ممكن يقطعها إيه؟ 20 مرة فلا يقع ايه طلاق ايه هي هتطلب خلع وهو يخلع. ماشي. فيه ضابط واحد شروطه أربعة. نعم. لا تأخذ حكم الطلاق نما خل. قال شروط أربعة، شروط صحة الخلع أربعة، فلا يصح الخلع إلا باجتماعها. الخلع لا يصح إلا باجتماع هذه الشروط إيه الأربعة؟ أن يقع من زوج يصح طلاقه، أن يقع من إيه؟ من زوج يصح إيه؟ طلاقه. والذي يصح طلاقه الزوج مسلما كان أو ذمية، مسلما كان أو إيه؟ أو ذمية، بالغا أو مميزا يعقله. يبقى الزوج الذي يصح طلاقه، الذي يصح طلاقه هو الزوج خلاص البالغ، ولو كان مميزا يعقل. الزوج، الزوج البالغ قال رشيدا أو سفيها، لا يشترط الرشد في إيه؟ في الرجل الذي يصح إيه طلاقه. حرا أو عبدا، حرا أو إيه عبدا، أنا يقع هذا وهذا، لأن كل واحد منهم زوج يصح طلاقه فصح خلعه، لحديث ابن عباس إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة لا حق المولى، المولى ليس له إيه حق. يعني مثلا لو أن رجلا زوج ابنته، زوج إيه ابنته لرجل، فهذا الرجل هو الذي له حق الطلاق وليس لأحد إيه، وليس لأحد غيره، يعني الذي يطلق هو إيه، هو الزوج وليس إيه أبو الزوج وليس إيه أبو إيه الزوجة أو نحو ذلك. كذلك لو أن رجلا زوج أمته لرجل، فالذي يطلق هو من؟ السيد ولا الزوج؟ الزوج. أحسنتم، ممتازون. ولأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبالعوض أولى، ويصح من وكيل الزوج، يصح من وكيل إيه؟ يعني الزوج ممكن يوكل إيه أحد الناس، يقول يا فلان وكلتك في طلاق زوجتي، أو يا فلان وكلتك في خلع زوجتي، فهذا يصح. قال أن يكون على عوض، فإن لم يكن الخلع على عوض لم يصح، لابد أن يكون الخلع على إيه؟ عوض، أي في نظير مال تدفع المرأة لزوجها، لحديث ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا إني أخاف الكفر، فقال رسول الله فتردين عليه حديقته، فقالت نعم، فردت عليه وأمره ففارقها، ولقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما إيه افتدت به اللي هو العوض، فإن خلع بغير عوض لم يصح لأن العوض ركن فيه فلم يصح تركه كالثمن في المبيع. نعم، إن لم يكن قد أصدقها خلاص هي تدفع، هي تدفع الم... يعني ممكن الخلع ده يقول مثلا هي نعم، يقول لها تدفعي لي 10,000 وطلق، أو يقول ممكن يكون مثلا أمهرها 5,000 فيتفقوا مثلا على 2,000 خلاص هديك 2,000 وإيه وخلعنا اللي هو المهر. نعم، نعم نعم، أحسنت، ممتاز ممتاز. وإن لم يكن دفع، ما هو الخلع لابد أن يكون على عوض، لابد أن يكون على عوض، سواء دفع مهر أو لم يدفع مهرا. طب إن لم يسمي لها مهرا فلها مهر المثل، يعني رجل دخل على امرأة، دخل على إيه امرأة ولم يسمي لها مهرا، ما ذكروش مهر ولا أي حاجة، ما مهرها؟ مهر المثل، مثلها في المجتمع مهرها مثلا 10,000 فدي إيه يعطيها مهر المثل. تريد أن تخلع نفسها تقول أنا أترك لك مهر المثل ده وعليك من إيه 10,000 من عندي، بس اخلع، تدخل إيه صحيح. أن يقع منجزا أي حالا فلا يصح الخلع معلقا على شرط مستقبل إلا أن يقول إن شاء الله تعالى، فلا يصح أن يقول مثلا خلعتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضي زيد، أو إن رضيت أمي، أو إن رضيت أختي رحمك الله، أو خالعتك إن أعطيتني ألفا. خلاص هذا إيه؟ لا يصح إلحاقا بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه. قال الشرط الرابع ألا يكون حيلة لإسقاط يمين الطلاق. أنا أشرح لك هذا ثم نقرأ الموجود في الكتاب. رجل طلق زوجته طلقتين خلاص وانتهت ولم يتبقى إلا طلقة واحدة، فإن طلقها الثالثة حدث إيه؟ حدث المفارقة، فلا يحل له إيه؟ أن ينكح حتى تنكح زوجا غيره. فهذا الرجل قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، فأنت إيه؟ طالق. فبعد مدة رأى أنه إيه؟ أنه في حاجة إلى إخراجها. طيب ماذا يفعل هذا الزوج؟ فقالوا هنا حيلة. ما هي الحيلة؟ الحيلة أن يتفق الرجل والمرأة، تقول المرأة اخلعني على مثلا مبلغ معين وأخرج من البيت ثم أرجع وأكون هذا الإيه؟ ثم تردني. وقالوا الخلع لا يقع إيه؟ لا يقع طلاقا، إنما يقع فسخ، وبهذا يكون حلنا إيه؟ الإشكال. ده حيلة لإسقاط يمين إيه؟ يمين الطلاق. أقولها تاني؟ قصة حلوة. طيب أقولها تاني؟ فهمينها؟ فهمين؟ يسقط. نعم هنا إيه؟ هنا ما الحكم؟ لا هنا الحكم وقع الطلاق ويقع إيه؟ الطلاق، يعني لأن الحيل كلها باطلة. الحيل كلها إيه؟ زي الحيلة، حيلة بيع الإيه؟ العينة، حيلة الربا اللي هي بيع العينة دي، عارفين بيع العينة؟ عارفين الحمد لله، يعني احنا واخدينه في البيوع، واخدينه من أقل من شهر. إيه؟ ممتاز، أحسنت، ممتاز يا شيخ محمد. لو كان في هدية هنا كنت أعطيتك هدية، ولكن ما فيش هدايا. إيه؟ أعطي له هدية يا محمد، أنت شيخ محمد أعطي له هدية. دعنا من هذا. طيب خلاص فهمتم يبقى يقع الطلاق. يقع إيه؟ يقع الطلاق. نقرأ الموجود في الكتاب. لا يصح ولا يقع الخلع إذا كان حيلة لإسقاط يمين الطلاق، كما لا يصح نكاح المحلل لأنه ليس المقصود منه بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح المحلل، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده. وهذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق، والحيل خداع لا تحل ما حرم الله. وصورة خلع الحيلة: رجل طلق زوجته مرتين ثم طلقها الثالثة طلقة معلقة، فيريد أن يسقط هذا الطلاق فيلجأ إلى خلع زوجته لإسقاطه ثم يرجع زوجته. فهمت خلع الحيلة؟ طيب الحمد لله رب العالمين. إيه؟ حيلة السبت، أحسنت، ممتاز. حيل اليهود لما حرم الله عز وجل لهم عليهم الصيد يوم السبت احتالوا على ذلك، وضعوا نصبوا الشباك يوم الجمعة حتى تصيدوا لهم يوم السبت نعم وطلعوا يوم الأحد. أحسنت، ممتاز شيخ محمد، أنت ما شاء الله ممتاز، وأنت منورنا يا شيخ محمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك. الشيخ محمد من الإخوة المجتهدين، يقطعون كل يوم كيلومترات، عدة كيلومترات، من بلدهم إلى هنا، كل يوم يأتي على الدراجة البخارية أم الكهربائية، نعم الفيسبة، ما هي الدراجة البخارية. والشيخ باجور أيضا من الإخوة الممتازين، والشيخ إيه؟ نعم، والشيخ أسامة أيضا يبذل مجهودا كبيرا. نعم طيب، أنا أظن أن نحن اليوم خدنا 25 صفحة بس، إحنا كل يوم حتى ننتهي من المال لابد أن نأخذ 35 صفحة. إيه؟ نطلق؟ طيب كفاية، مش عايزين نطلق النهاردة. وأبغض الحلال عند الله الطلاق، ضعيف وعليه عمل بعض المأزين، ضعيف جدا. طيب ضعفه الشيخ أبو عمي. طيب نأخذ الواجب. الواجب طبعا الواجب ده عليه 20%. السؤال الأول، السؤال الأول في الواجب، السؤال الأول في الواجب، ما السؤال الأول، السؤال الأول في الواجب، السؤال الأول، ما حكم المهر في هذه الأشياء؟ يعني هل يقرر كاملا أو نصفه أو يسقط؟ يقرر كاملا أو نصفه أو إيه أو يسقط كاملا؟ فسخ، نعم، في هذه الأشياء، فسخ، اكتب يا ابني، اكتب فسخ الزوج العقد لعيب، لعيب في الزوجة. يبقى أول حاجة فسخ الزوج العقد لعيب في الزوجة. اثنين ردت، اثنين ردت، نعم اثنين لعيب في الزوجة. السؤال رقم اثنين ردت الزوج، ردت الزوج. ثلاثة، ثلاثة موت الزوجة، ده السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني السؤال الثاني، سؤال سهل كده، ما حكم كل مما يأتي بين قوسين كده يكتفى بكلمة واحدة؟ ما حكم كل مما يأتي يكتفى بكلمة واحدة؟ يكتفى بكلمة واحدة يعني مكروه، محرم، جائز. رقم واحد في السؤال، رقم اثنين، رقم واحد الأكل من وسط الطعام، الأكل من وسط الطعام. رقم اثنين، رقم اثنين في هذا السؤال النفخ في الطعام، النفخ في الطعام. رقم ثلاثة إجابة دعوة المبتدع. رقم أربعة، رقم أربعة الدعوة أو الدعاء، عفوا الدعاء لصاحب الوليمة، الدعاء لصاحب إيه؟ الوليمة. الرابع الدعاء لصاحب الوليمة. رقم خمسة، هي كلمة واحدة، الإجابة كلمة واحدة. رقم خمسة يكره، يكره إيه؟ رقم خمسة تقديم الطعام، رقم خمسة تقديم الطعام حارا، تقديم الطعام إيه؟ حارا كده إيه؟ خمس. ستة، رقم ستة اتيان، رقم ستة اتيان الرجل زوجته وهي حائض، اتيان الرجل زوجته وهي حائض. رقم 7 طلاق، عفوا طلب الزوجة الطلاق لغير حاجة، لغير ايه؟ لغير حاجة. نعم بس كده 7. السؤال رقم 3، نعم السؤال ده، لا السؤال ده كلمة، هو هيحط 7 كلمات بس، يكره مستحب بس مش هيعمل حاجة. السؤال الأول، ما حكم المهر، يسقط كاملا ولا يسقط؟ هو كله مفيش، هو الإجابة كتير. نعم السؤال أطول من الإجابة. نعم السؤال، طب أجيب لك سؤال تاني. طب السؤال التالت ده بقى هتكتب فيه، لا السؤال التالت ده لذلك إن أنت قلت السؤال طويل، هجيب لك سؤال قصير جدا وهتعمل ماشي ايه؟ تكلم، لا مش هقول لك تكلم، انا هجيب لك 3 كلمات هجيب لك تتكلم في الخلع كله. الخلع ماشي، حط نقطة. تكلم بالتفصيل، تكلم بالتفصيل بس كده. أنا حتى تعرف الفرق بين هذا السؤال وهذا السؤال. والسؤال الثالث، إجباري على إجباري لواحد فقط والباقي اختياري، إجباري على محمد البجور وباقي